أيها الأحبة الكرام حياكم الله، وصدتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لموتانا، ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، كما نسأله سبحانه أن يجمعنا في الدنيا على طاعته، ويجمعنا في الآخرة مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في جنته ومستقر رحمته، إنه عز وجل على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يجب أن يتحلى به المؤمن القوي أن يتعرف على أسماء الله وصفاته. من قوة المؤمن التعرف على معاني أسماء الله، فإن التعرف على أسماء الله ومعانيها فوز كبير. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ونحن اليوم مع اسم من أسماء الله الحسنى، هذا الاسم نتعرف عليه اليوم، نتعرف على معناه، نتعرف كيف نتعبد الله عز وجل. نحن اليوم مع اسم الله الواسع، وهذا الاسم ورد في القرآن الكريم في 9 مواضع، منها قول الله تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ما معنى هذا الاسم أيها الأحبة الكرام؟ اسم الله الواسع معناه كما قال الإمام الطبري: هو الذي يسع خلقه بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. الحق سبحانه يسع خلقه بالكفاية، حيث يقول سبحانه: أليس الله بكاف عبده. الحق سبحانه هو الذي يسع خلقه بالإفضال، فالله واسع الفضل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله عز وجل يسع خلقه بالجود، فالله سبحانه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كذلك الله عز وجل يسع خلقه بالتدبير، فالله عز وجل يدبر لنا أمورنا. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في هذا: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحق سبحانه في هذا يقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله عز وجل يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فالله عز وجل واسع، واسع الفضل، واسع الجود، واسع التدبير، واسع الكفاية. وإذا ما تدبرنا في كتاب الله لوجدنا أن الحق سبحانه أخبر عن نفسه أنه واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع الملك، إلى غير ذلك. الحق سبحانه واسع الرحمة، قال عز وجل عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله واسعة. الحق سبحانه أرحم بعباده من الأم بولدها. الحق سبحانه أرحم بعباده من الأم بولدها. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة وهذه المرأة كانت أسيرة، أي كانت من الأعداء، غير أنها كانت تبحث في الأسر عن وليدها، فلما وجدت وليدها ألصقته ببطنها ثم أرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، ولما قضى الخلق كتب كتاب جعله عنده فوق العرش أن رحمته غلبت أو سبقت غضبه. فالله عز وجل واسع الرحمة كما أخبر عن نفسه. الله عز وجل كذلك واسع المغفرة. الله عز وجل يفتح أبواب التوبة لكل عاصي، بل للكفرة إذا ما رجعوا إلى الله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الله عز وجل أعطانا فرصا كثيرة كي نتوب ونرجع إليه. وإذا ما سألنا كم عدد الفرص التي يعطيها الله عز وجل للعاصين كي يعودوا إليه، أقول بأن الله قد منح العباد طالما أن أرواحهم لم تفارق أجسادهم أعطاهم الكثير من الفرص. بل إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويظل الأمر هكذا إلى قيام الساعة. طالما أن العبد روحه موجودة في جسده فباب التوبة مفتوح له، باب التوبة مفتوح ولن يغلق إلا إذا خرجت الروح من الجسد أو طلعت الشمس من المغرب كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الحق سبحانه قد دعا أقواما إلى التوبة لم يكن يتصور أن يدعوهم سبحانه إلى التوبة. أسمعتم عن الذين قالوا بأن يد الله مغلولة؟ أسمعتم عن الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ هؤلاء فتح الله عز وجل لهم باب التوبة، فمن تاب منهم إلى الله تاب الله عليه. بل إن أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات قال الله عز وجل في شأنهم، ماذا قال الله عز وجل؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالحق سبحانه واسع الرحمة، واسع المغفرة. الحق سبحانه واسع الملك. أسمعتم عن قول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض؟ أسمعتم عن قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أرض الله واسعة، بل إن الله له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. كل هذا يدل على سعة ملك الله. بل إننا نأكل ونشرب ونتغذى، والهواء الذي نتنفسه، نعيش على أرض الله، نأكل من رزق الله في ملك الله عز وجل. بل إن الله تحدى الإنس والجن قائلا، ماذا قال الله عز وجل؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. كلنا في ملك الله. كلنا واقعين وجالسين في ملك الله، خارقين في نعم الله. كذلك الله عز وجل واسع الرزق. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن يد الله ملأة. الله عز وجل غني واسع الغنى، رزاق واسع الرزق. يقول صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأة لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. أرأيتم كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ منذ أن خلق الله السماوات والأرض، تصور مدى ما أنفق الله عز وجل لبناء السماء ولبناء الأرض، بل لبناء الإنسان، بل لبناء أجيال متعاقبة. ومع هذا فالله غني واسع الغنى. الحق سبحانه في حديثه القدسي يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد وسألوني كل واحد مسألة وأعطيت لكل واحد مسألة، ما نقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما يوضع المخيط، إلا كما يوضع المخيط أو المخيط في البحر. يعني لو أن إنسانا أخذ إبرة ووضعها في البحر ثم أخرجها، هل يفقد من البحر شيء؟ لا. كذلك الحق سبحانه لو أنه استجاب لجميع العباد لجميع مطالبهم في وقت واحد، فهذا أمر لا يعجزه سبحانه ولا ينقص مما عنده شيء. فالله عز وجل واسع الغنى، واسع الرزق. كذلك دين الله واسع. الدين الذي شرعه الله للعباد واسع، ويتصور هذا في أكثر من أمر. صلى على رسول الله، أرسل الله نبيا، هل أرسل الله نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للعرب فقط، أم أرسله رحمة للعالمين؟ هل أرسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم للإنس فقط؟ لا، بدليل أن الجن استمعوا إلى القرآن وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فسعة الدين في إرسال نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الأمر الثاني، الدين واسع بدليل أنه شمل الحياة كلها. ما فيش حاجة في الدنيا إلا وشملها هذا الدين. والدليل على ذلك، انظر إلى حياتك أنت لما بتصحى من النوم. جعل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا خاصة، وانت طالع من البيت جعل لك رسول الله ذكرا خاصة، إذا أقبل عليك الصباح في أذكار للصباح، إذا أقبل عليك المساء، إذا ما أردت أن تتزوج، بل إذا ما أردت أن تختار أمرا من أمور حياتك، بل التجارة، الصناعة، الزراعة، كل المجالات تقريبا دخلها هذا الدين. ربنا سبحانه في القرآن يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. دين الله عز وجل شمل الحياة كلها، لم يترك منها شيء أبدا. كذلك يسر الدين، سعة الدين تتمثل في اليسر والتخفيف ورفع الحرج. ربنا قال لنا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله عز وجل قال: يريد الله أن يخفف عنكم. من لم يستطع أن يصلي قائما يعمل إيه؟ يصلي قاعدة. من لم يستطع أن يصلي قاعدا فعلى جنب، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكل ده من سعة الدين. من لم يجد الماء كي يتوضأ يعمل إيه؟ يتيمم. اللي مش قادر يصوم يعمل ايه؟ يفطر ويقضي او يفطر ويطلع كفارة الى غير ذلك. ولو احنا فتحنا باب الفقه في الموضوع ده لاخذنا وقتا طويلا في بيان سعة الشريعة والقواعد اللي وضعها اهل الفقه واهل الاصول في القصة دي. تلاقي المشقة تجلب التيسير، تلاقي الضرر يزال، تلاقي الضرر لا يزال بالضرر. قواعد كتيرة وضعها اهل الفقه مما يدل على مدى يسر وسماحة الشريعة. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلب، فسددوا وقاربوا الى اخر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اسم الله الواسع نتعرف ان ربنا واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع الملك، واسع الرزق. سبحانه ربنا سبحانه دينه واسع، شرعه واسع كما علمنا. بعد كده ازاي نتعبد الى الله باسم الله الواسع؟ هذا ما نتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت فهلا. اسم الله الواسع من أسماء الله الحسنى. اتعرفنا على بعض معانيه وعلمنا كيف أن الله واسع وما هي عناصر السعة التي بينها لنا ربنا عز وجل في كتابه. بل إن الله عز وجل وسع كل شيء علما. الله عز وجل قال عن نفسه ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مما يدل على سعة معاني أسماء الله وعلى سعة علم الله سبحانه وتعالى. ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام، ولو والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عليم خبير. أيها الأحبة الكرام، كيف نتعبد إلى الله باسمه الواسع؟ أولا ينبغي أن نحب الله عز وجل مع الاستحياء من الله وعدم اليأس من رحمته. نتعبد إلى الله بأن نحبه، نتعبد إلى الله بأن نستحي منه. فكما أن الله عز وجل واسع الرحمة واسع المغفرة، علينا برضو أن احنا نعرف في باب العقاب ربنا سبحانه شديد العقاب. الله عز وجل كما أنه واسع الرحمة كذلك هو شديد العقاب. يبقى نحب ربنا، نستحي من الله سبحانه وتعالى، كذلك لا نيأس من رحمة الله، لأن ربنا فتح لنا أبواب التوبة ما لم تخرج الروح من الجسد. فمهما كانت المعاصي ومهما كانت الذنوب علينا أن نتوب ونعود إلى الله عز وجل. والتوبة والاعتراف بالخطأ مصدر من مصادر قوة المؤمن. تاني حاجة ونصلي على رسول الله، لابد أن ندعو الله باسمه الواسع بأن يوسع علينا أرزاقنا، وبأن يوسع علينا أمور العين، وبأن يوسع علينا كذلك أمور الدنيا والطرق إلى الآخرة التي توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. ندعو الله باسمه الواسع بأن نستغفره، وكلما استغفرنا الله كلما غفر الله لنا. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من رزق الاستغفار جعل الله له أو جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الذي يستغفر الله كثيرا ويعلم أن الله واسع المغفرة يجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك نعبد الله عز وجل باسمه الواسع بأن تتسع صدورنا للمسلمين. نحن عباد الله ولا بد أن نتخلق بأسماء الله وبخلقها، فأسماء الله إن عرفناها تعطينا من الأخلاق ما لا يعلم مقداره ومداه إلا الله. فإن علم المؤمن ربه باسمه الواسع صار صدره واسعا لعباد الله، فيقبل النصح ويقبل الحق ولا يسيء الظن بأحد، يحسن الظن بربه ويحسن الظن بالمسلمين. كذلك نعبد الله عز وجل باسمه الواسع بأن نأمل في عطايا الله وننوي خيره. أي عمل مش قادرين نعمله نتمنى أن يعطينا الله عز وجل القوة كي نفعله. نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر. أول واحد رجل رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، وهذا بأفضل المنازل. الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: ليت لي مال فأعمل فيه مثل عمل فلان. يقول صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. نفهم إن اللي يتمنى الخير، أنا شايف غيري بيعمل خير وأنا مش قادر أعمله لقصر ذات يدي، فأتمنى إن ربنا يعطيني علشان أعمل خير زي فلان ما بيعمل خير. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنك إن تمنيت كي تفعل الخير بما تتمنى يرزقك الله كما يرزق الذي يعمل بالفعل، حيث قال رسول الله: هما في الأجر سواء. وهذا من اسم الله الواسع، فالله عز وجل واسع العطاء، واسع الثواب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله مضاعف لمن يشاء، ولا حرج على فضل الله. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة، من لم يعرف الله باسمه الواسع تجد اللي من أخلاقه التشاؤم، الحسد، الحقد، البغضاء وما إلى ذلك. ليه؟ لأنه لم يعرف معنى اللطف، لم يعرف أن الله عز وجل واسع العطاء، الله واسع المغفرة، الله سبحانه عز وجل يعطي من يشاء، يهب من يشاء. الله تبارك وتعالى واسع الفضل، واسع النعم، وعلينا أن ندعو الله عز وجل من اسمه الواسع أن يوسع على كل إنسان ضيق الله عليه الحال. فأهل غزة ضيق الله عليهم الحال، فعلينا أن ندعو الله لهم أن يوسع عليهم وأن ينصرهم على أعدائهم. وفي النهاية نسأل الله العظيم رب العرش العظيم باسمه الواسع وبأسمائه الحسنى التي إن دعي بها أجاب أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا يا رب إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ونشقى ضلالا بعيدا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المأثم والمغرم يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا، اللهم وسع علينا أرزاقنا، اللهم وسع الأمر على كل عسير يا رب العالمين، اللهم اقض الدين عن كل مديون يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع الدعاء. أيها المؤمنون اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وصلوا وسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.